هنا القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع طارق محمد أحمد المقيم في شارع المحلاوي المتفرع من شارع سليمان جوهر ميدان عروس الدقي محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: عندنا في المنطقة 4 أهاوي حضرات، هما مش أهاوي للسهر والسمر وتقضية وقت الفراغ قد ما هما بؤر بتحوي الخارجين على القانون والمسجلين خطر والهاربين من أحكام بالسجن، قاعدين ليل ونهار ومسببين لنا تعب وعدم راحة بسبب سلوكهم. بيوصل بيهم الأمر إنهم شايلين الأسلحة الغير مرخصة كده عيني عينك. يعني 3 من رواد القهاوي دي يا سادة يا مسؤولين محكوم عليهم ب15 سنة في الجناية رقم 13618 لسنة 2013 الدقي بجلسة 5/4/2016. ومش عاوز اقول لكم بقى كم المخاطر اللي بنتعرض لها بسبب الخارجين على القانون دول. وطبعا القهاوي دي فيها مخالفات ياما، من تعدي على ارصفة المارة ومن كهربا ومخالفات بيئية. ولما نروح للبهوات في الحي نشتكي لهم يقولولنا: يا جماعة احنا عارفين المخالفات دي كويس قوي، لكن بالراحة علينا شوية، واحدة واحدة مش كده. بصراحة احنا مش عارفين نعيش بالشكل ده، بنرجوكم تقفوا جنبنا وتحلولنا مشاكلنا. حاضر حاضر يا سيدي، اوعدك هنتحرك. شكل لجنة يا صبح للمعاينة على الطبيعة ورصد المخالفات، والمخطئ يتحاسب بسرعة. يا صبح بسرعة. والشهور بتفوت يا حضرات ولسه الوضع على ما هو عليه، والقهاوي دي بتمارس نشاطها بمنتهى الحرية، واحنا الاهالي مش عارفين نعيش. فيا ترى يا معالي محافظ الجيزة هتساعدنا وتنزل لنا لجان بالفعل تنقذنا من القهاوي الموجودة في شارع المحلاوي من شارع سليمان ميدان عروس الدقي؟ همسة عتاد. رضا سليمان،